نريد شخصا يراقب لنا الشمس حينما تغرب حتى نفطر على السنة وليس عن الأذانكم. يسأل سائل فيقول: مسلم حفظ مذهبا من المذاهب الأربعة وأخذ به في عزائمه ورخصه، أيجوز له أن يفتي به السائلين؟ لا يجوز له أن يفتي بما تعلم من مذهبه إلا بيانا أنه مذهب فلان، وليس على أساس أنه العلم الذي توصل هو بدراسته الشخصية إليه، لأن المقلد ليس عالما، المقلد هو حاكم يحكي ما سمع، وعلى هذا فعليه أن يقول أن جواب ما سألت على المذهب الذي درسته هو كذا، ولا يقول الجواب كذا، لأن الفرق بين الجوابين أن الجواب الثاني وهو الجزم بأنه كذا هذا شأن العالم العارف بالكتاب وبالسنة، أما المقلد ولو كان من كبار من يظن أنه من كبار العلماء فما دام أنه مقلد فهو ليس عالما. عند العلماء العالم هو كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه إلى آخر ما قال، هذا هو العالم. أما الذي يفني حياته في دراسة أقوال مذهب معين دون أن يعرف دليله أهو من الكتاب أم من السنة أم من الإجماع أم من القياس فهذا هو المقلد، والمقلد باتفاق العلماء يسمى جاهلا ولا يسمى عالما. لذلك جاء في كتب الفقه في كتاب القضاء: ولا يجوز أن يولى الجاهل قال الشارح أي المقلد، مهما كان عالما بمذهبه فهو مقلد وليس بالعالم الذي يجوز له أن يفتي. ومن ثمرة الخلاف بين العالم الحقيقي والعالم الذي أحسن تسميته بعض هؤلاء المقلدين حينما سماه بالعالم المجازي أي المقلد، الفرق بين هذا وذاك أن العالم حقيقة يفتي اعتمادا على الدليل، إما أن يقول قال الله أو قال رسول الله أو الإجماع على هذا، أو يقول ليس هناك نص وإنما أجتهد رأيي وهذا اجتهادي، فمن كان عنده خير منه فليأتنا به. أما العالم المجازي أي المقلد فهو الذي يقول بناء على مذهبه، ولما كان عامة الناس لا يفرقون بين العلم الحقيقي وبين العلم المجازي فعلى هذا العالم المجازي أن يقول مذهبي كذا ولا يقول الجواب كذا لأنه لا يدري ولا يعلم. نعم. سؤال تعلق بيوم العيد، يقول السائل: ما هي السنة في التكبير في العيد؟ متى تبدأ ومتى تنتهي؟ وما هي صيغة التكبير؟ وما حكم رفع الصوت بها في المسجد واجتماع المصلين على ذلك؟ وما هي السنة في حق الخطيب؟ وهل تفتتح خطبته بالتكبير؟ وهل يتخطى الخطيب الرجال إلى النساء ليخصهن بموعظة وما حكم زيارة القبور يوم العيد؟ ما شاء الله، أحتاج إلى محاضرة. أتبع سؤالا قبل سؤال. ما هي السنة في التكبير في العيد؟ متى تبدأ ومتى تنتهي؟ وما هي صيغته؟ عيدنا هذا يبدأ من بعد صلاة الفجر، علما أن هذا ليس له نص، وإنما جرى عليه العمل أن من قوله تعالى إيش أول آية، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي هذا يوم إفطاركم. ولذلك يسن للمسلم غدا إن كان عيدا أو بعد غد أن يخرج من داره وقد أفطر على ثمرات. لا بد قبل أن يذهب إلى المصلى أن يؤكد إفطاره بثمرات، وذلك فيه معنى جميل، أن المسلم كما أنه أمسك عن الطعام طاعة لله تبارك وتعالى فهو يستجيب لرخصته فيفطر على ثمرات قبل أن ينطلق إلى المسجد، بل إلى المصلى كما هي السنة. ثم في انطلاقه من داره إلى المسجد أو إلى المصلى يسن في حقه أن يكبر. والتكبير هنا شعيرة من شعائر العيد، فيستحب للمكبر أن يرفع صوته ما بين داره وما بين مصلاه، ولكن لا يسن الاجتماع على التكبير. إذا كانوا جماعة يمشون مع بعض مثلا أو كانوا راكبين سيارة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلا يشرع لهم أن يتقصدوا التكبير بصوت واحد، وإنما كما هو الشأن في الحج فكل واحد يكبر لنفسه، فإذا التقى صوتان أو أكثر من ذلك ومشى أو مشوا مع بعض فلا بأس من ذلك، ولكن لا ينبغي أن يتقصدوا أن يكبروا الله عز وجل جماعة بصوت واحد. ثم يستمر المنطلق إلى المصلى في تكبيره حتى يجلس فيه، فإذا جلس فيرد هناك حتى يكبر حتى يأتي الإمام. والإمام حينما يدخل المصلى ويفتتح خطبته، أليس يسن له في خطبته شيء يختص بخطبة العيد، خلافا لما جرى عليه كثير من الخطباء حيث يفتتحون خطبتهم بالتكبير؟ عليكم السلام. فإن افتتاح خطبة العيد أو خطبة العيد بالتكبير ليس له أصل في السنة مطلقا، وكل ما جاء في الموضوع إنما هو ما روى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في تضاعيف خطبة العيد، أي في أثناء الخطبة يدخل في خطبته التكبير، وهذا لا يعني بداهة أنه كان يفتتح خطبته بالتكبير. ومع ذلك هذا الحديث الذي نقلته لكم آنفا من سنن ابن ماجه إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. وإذا تبينت هذه الحقيقة الذي يشرع لخطيب العيد هو الذي يشرع لخطيب الجمعة ولكل خطيب، وهو أن يفتتح خطبته بما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح خطبه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى آخر الخطبة المعروفة والتي أحياها والحمد لله كثير من إخواننا أهل السنة، حيث يفتتحون خطبة الجمعة بهذه الافتتاحية، هي نفسها التي تشرع في صلاة العيد لا شيء سواها. والخطبة التي يلقيها الخطيب يوم العيد ينبغي أن يراعي فيها مقتضيات المجتمع الذي يعيش فيه، ينصح ويذكر، فليس لخطبة العيد نظاما معينا على الخطيب أن يلتزمه. فكما قيل: أهل مكة أدرى بشعابها، فهو عليه أن يلاحظ ما أهل تلك المنطقة بحاجة إلى أن يذكروا به أو أن يعلموا. إيش الكبار؟ يقول: وهل يتخطى الخطيب الرجال إلى النساء ليخصهم بموعظة؟ ذلك هو السنة. إذا بدأ للإمام أن يخص النساء بموعظة أو بتنبيه أو تعليم خاص فله أن يأتيهن، ولكن ينبغي أن يلاحظ في هذا الخطيب أن يكون شيخا مسنا وألا يكون شابا، لأن في هذا الاقتراب من النساء ما قد يثير فيه شيئا من الحركة النفسية التي لا تليق بالمسلم. ومعنى ذلك أن إتيان الخطيب إذا النساء يخصهن بموعظة إنما يلاحظ فيه أن يكون قد جاوز سن الفتوة وخالط سن الكهولة، إن لم نقل الشيخوخة. هذا نلاحظه وليس منقولا، وإنما يؤخذ من باب سد الذرايا. نعم. يقول بعض طلبة العلم إن الأحاديث التي وردت في ذكر خطبة العيد ليس فيها ذكر الخطبة أو الخطبتين، فتلحق بأصل خطبة الجمعة فيكون لها خطبتان، فهل هذا القول صحيح وما هو الحق في الباب؟ هذا الإلحاق ذكره بعض العلماء قديما، وهو من باب القياس، والقياس في الأحكام الشرعية لا نراه مشروعا إلا في حدود الضرورة، وهذا ما نص عليه الإمام الشافعي أن القياس في الشريعة ضرورة، فإن وجدت الضرورة التي تضطر الإنسان إلى أن يقيس حكما غير منصوص عليه على حكم منصوص عليه فعل، وإلا فلا حاجة له بذلك. وخطبة العيد قد جاءت أحاديث كثيرة تتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب. فحين النص أو عند دلالة النصوص التي تحدثت عن خطب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وألا نلجأ إلى القياس لأننا لا نشعر بضرورة ما إلى قياس خطبة العيد على خطبة الجمعة. ومن مشاكل القياس أنه لا يقف به عند حد، فمن قال إننا نقيس خطبة العيدين على خطبة الجمعة، فلقائل أقول لا، نحن نقيس خطبة العيد على غير خطبة الجمعة، كخطبة الاستسقاء مثلا أو خطبة صلاة الكسوف أو الخسوف مثلا. وعلى العكس من ذلك، إذا فتح باب قياس المذكور فسنخالف كل الخطب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أشرت إليه آنفا كخطبة الكسوف أو الخسوف وخطبة الاستسقاء ونحو ذلك، أيضا تقاس هذه الخطب على خطبة الجمعة. فهل من قائل بذلك؟ لا قائل، وعليكم السلام، لا قائل بذلك والحمد لله. فإذا نلتزم الوارد وما نزيد على ذلك. أين المراقب للشمس؟ أي الشمس ظاهرة عندكم؟ نعم. حسن. غيره يقول: ما حكم زيارة القبور يوم العيد؟ حكم زيارة القبور يوم العيد كخطبة زيارتها يوم عيد الجمعة. هل من قائل بأنه يستحب زيارة القبور يوم الجمعة؟ الجواب لا. كل ما في الأمر إن الناس اعتادوا عادة وتوهموها سنة، وهي البدعة بعينها. ذلك لأن من القواعد الشرعية التي يستفيدها طالب العلم من عموم أدلة الكتاب والسنة أن هذه الأدلة ما كان منها مطلقا وجب إجراؤها على إطلاقها، ولا يوجد تخصيصها إلا بدليل مخصص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يجوز تقييد ما جاء مطلقا من النصوص إلا إذا جاء ما يقيده. وعلى العكس من ذلك، إذا جاء نص مقيد بصفة أو بكيفية أو بعدد فلا يجوز فك هذا القيد عنه وإطلاقه. كل هذا مخالفة للنصوص. ولما كانت أدلة الأمر بزيارة القبور مطلقة، فمثل الحديث المشهور من قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قوله عليه السلام ألا فزوروها في هذا الحديث وفي غيره أيضا مطلق، فينبغي إجراؤه على إطلاقه، ولا يجوز تقييده بزمن لم يأتي تقييده به في الشرع، ولا بصفة ولا بكيفية. فإذا كان الأمر كذلك كان تخصيص العيدين بزيارة القبور يكون من باب تقييد المطلق بغير نص شرعي، وهذا اعتداء على الشارع الحكيم، ويخشى على من يفعل ذلك أن يدخل في وعيد أو في إنكار ربنا تبارك وتعالى على المشركين بقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا لا يجوز زيارة القبور يوم العيد خاصة. غابة الشمس، وين الثمر يا وين يونس؟ نحن استعجلنا برؤية الشمس لما يجب. أنا أريد الآن بهذه المناسبة أن أذكر إخواننا الذين يقيمون في هذه الأرض المشرفة المطلة على غروب الشمس، وربما أيضا على طلوع الفجر وعلى شروق الشمس، أن يراعوا التوقيت الشرعي ولا يراعوا التوقيت الفلكي. الآن الساعة 6:00 تماما، فنستطيع أن نقول أنه قد حل الإفطار بغروب الشمس والساعة 6:00 تماما. انتظروا الآن الأذان، سيمضي ربع ساعة من الوقت وقد تسمعونه وقد لا تسمعونه إلا بعد الربع. هذا في 19 رمضان طبعا. طيب شيخنا، لعل الواحد الآن بيقول هذا جبل أمامنا لسه في وراء، يعني العرارات الجبل هون في دور وبيوت، فلو العرارات الجبل لسه الشمس ما غربت عندهم. أي نعم، وهلي بعد 1000 كيلومتر ماذا يفعلون؟ نفس الشيء. وكما نعلمون الأرض كروية. نعم، بعد بكره نصل. لكن اليوم اتصل. نعم، يخرج الليل من هنا. ايوه صدق، بس الكلام كما يقال ذو شجون. اليوم اتصل بي شخص صباحا نحو الساعة 8، فردت عليه زوجتي وقالت الأسئلة من فضلك بعد صلاة العشاء. يقول انا اولا اتكلم من امريكا، وثانيا لا يتوسل لي اتصال في هذا الوقت الذي أنتم يعني تشيرون إليه، فمعذرة، وعنده سؤال. عفوا، أنا قلت في 8:00 لأكون دقيقا قبل ذلك. يقول الآن الوقت عندنا الفجر. نحن وقتنا مضى عليه الفجر ساعات، بسبب اختلاف المطار وكروية الأرض، فكلما مشى الإنسان إلى الغرب كلما تأخر، وكلما مشى إلى الشرق كلما تقدم. ولذلك فلكل أرض مطلعها، مشرقها ومغربها. وهنا تستطيعون أن تتمثلوا وأن تفهموا جيدا ذلك الحديث الذي جاء في الصحيحين: وأهل المدن لا يتيسر لهم أن يفهموه فهما عمليا. ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام. إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الآن انظروا، هنا أنور من هنا، هنا أنور من هنا، ذلك لأن النهار يدبر منها هنا والليل يقبل منها هنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت وقت الإفطار للصائم، وسواء كان هذا في رمضان أو في غير رمضان، ووقت المغرب بغروب الشمس وباجتماع ثلاث صور أو صفات، وهي قول عليه السلام إذا أقبل الليل من هاهنا. انظروا الآن كيف يقبل سواد الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا. أيضا الضوء، ضوء النهار يدبر ويولي من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هنا يرد شبهة خاصة في بعض المدن، يقولون الاحتياط جيد. نقول الاحتياط غير الوسوسة وغير تعمد مخالفة الشريعة. الشرع جاء على لسانه عليه الصلاة والسلام قوله الصحيح الصريح: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. جاء في حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، لما غربت الشمس أمر أحد أصحابه أن يؤذن وأن يهيئ الإفطار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال رجل هناك: يا رسول الله، النهار. قال: انزل واجلح، أي هيئ الإفطار. فأفطر الرسول عليه السلام مجرد أن غربت الشمس، حتى قال الراوي: لو أن أحدنا ركب ناقته لرأى الشمس، يعني لو ارتفع قليلا لرأى الشمس. فإذا هنا الاحتياط ضد الشرع، خلاف الشرع. المهم أن يتأكد المسلم من غروب الشمس بطريقة أو بأخرى، وأقوى هذه الطرق هي الرؤية العينية، وبعدها الخبر الصحيح مما رأى الشمس. أما الآن فلا شيء من ذلك إطلاقا إلا التوقيت الفلكي، وهذا التوقيت الفلكي كرؤية الهلال الفلكية، كلاهما يخالف الشريعة الإسلامية. فكما لا يجوز الدخول أو إثبات إلى رمضان بعلم الفلك إلا بالرؤية العينية، كذلك لا يجوز إثبات وقت الإفطار أو أي وقت من الأوقات الخمسة إلا بالرؤية البصرية هذه. ذلك حكم الله وتلك حدود الله فلا تعتدوها. وبسم الله. شيخنا، أين هنا موضع، يعني كما يدور في أذهان بعض إخواننا القاعدة التي أشرتم إليها قبل قليل: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إن بعض الناس يعني اعتادوا على غير ذلك، ويعني الخروج عن المألوف شيء صعب، فيعني مصادة هؤلاء مباشرة كما سأل بعض الإخوة، يعني كيف أو كيف تنصحون هؤلاء؟ بنشر العلم الصحيح، بنشر العلم واحتبال الفرص، هذه الفرصة. بارك الله فيك. أفطر يا أخوانا. أفطر. الحديث أنزل وأنزل. نعم. الحديث الذي ركب على النقل البخاري. نعم. واحد يواد. تقبل الرأس جبل وبينهم عشرة أنفاق. فمثلاً ستة كما قلنا، متأخر دقيقة بدقيقتين، لأنه تنقل الوقت لا يزيد على الدقيقة. فإذا أفطرنا أمس على غروب الشمس الساعة السادسة، واليوم مثلاً في غمام هناك، فساعة ستة ودقيقة ودقيقتين نفطر. أما الآن ما الذي يؤخر الناس عن الإفطار حتى يسمع بأذان؟ هذا الأذان على أي أساس أذان؟ على التوقيت الفلكي. حتى يسمع بأذان. هذا الأذان على أي أساس أذان؟ على التوقيت الفلكي. ونحن شاهدنا بأعيننا وقائع متنافرة تماما. مرة كنا في ناعور منذ سنتين أو أكثر، ولأول مرة نرى الشمس تغرب مع الأذان اللي بيسموه الموحد. في سنة أخرى ونحن ندخل المسجد في الناعور والأذان يؤذن أي الموحد ولسه الشمس ما غربت نراها بعيوننا. هذا من شؤم التوقيت الفلكي، لأن هذا التوقيت لا يراعي الفوارق. ومن العجب أن الذين وضعوا الرزنامة هذه ينبهون بضرورة مراعاة الفوارق هذه، لكن من هو الذي يراعيها؟ الخاصة لا يراعونها، فما بال العامة؟ وهذه صورتين متنافرتين تماما في قرية. فإذا يجب إعادة الأذان الشرعي، وهو أن يكون لكل مسجد أذانه، وأن يكون المؤذن ليس موظفا فقط كأي موظف في أي دائرة، بل أن يكون عنده شيء من الفقه بالمواقيت، متى يؤذن أذان الفجر، متى يؤذن أذان الظهر، متى يؤذن العصر، متى يؤذن المغرب، وهكذا يشاء. مع الأسف المؤذنون اليوم لا يفقهون شيئا من هذه الأحكام، لأنه زلل لهم الأمر بزعمهم على التوقيت الفلكي وانتهى الأمر. بينما يختلف كما يقولون الأرض تختلف في الشبر، في التوقيت تختلف كذلك. فمن كان في الوادي تغرب الشمس عنه قبل أن تغرب عن من كان في رأس الجبل، فيا ترى هل ينتظر من كان في الوادي خبر وأذى من كان على رأس الجبل أو العكس؟ لا، لكل وقته الذي حدده الشرع له. وين أبو مالك؟ أسمعنا بارك الله فيك، أسمعنا من ما عندك، مدنا بمددك. عفوا، سنشد عضدك بأخيك. نحن نريد أن نفرق بين طلب المدد من الحي وطلب المدد من الميت. الحي لا سيما إذا كان حيا بالعلم يفيد الأحياء، أما الميت فلو كان أعلم الناس فلا يستطيع أن يفيد الناس شيئا. ما شاء الله. ولذلك يقولون المدد الذي انصلح من الاحياء الاحياء. جزاك الله خير. والآن مع جلسة ثانية. حكم يتعلق بالفرض فهو يسري إلى النافلة، والعكس بالعكس، إذا جاء حكما في النافلة يسري أيضا إلى الفريضة، يسري إلى الفريضة، هذه القاعدة. إلا إذا جاء الدليل يبين التفريق بين الفريضة والنافلة في حكم ما، مفهوم لهون؟ طيب، الآن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل الصلوات الجهرية المفروضة كما كان يقرأ في الليل، وفي صلاة الليل كانت قراءته عليه السلام تارة جهرا وتارة سرا. الجهر السر كذلك يمكن أن يقال بالنسبة للصلوات الخمس كل بحسبها، فبعضها جهرية بعضها سرية. فلما وجدنا نحن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل الصلوات الفريضة الجهرية ما وقف عند آية رحمة أو آية عذاب كما وقف في الليل في صلاة الليل، فمن هنا جاء التخصيص المذكور. واضح ماشي إلى هنا؟ ليش ما أن كذلك بالنسبة لصلاة الرسول؟ أولا صلاة الرسول سر، ما هو جهر؟ أرثيف ما في عنا مثل هالظاهرتين المتباينتين مثل ما ذكرنا بالنسبة للقراءة في الجهرية والقراءة في الليلية. فوجدنا في الليلية يدعو يقف، ما وجدناه يفعل كذلك في الجهرية. مثل هذا الاختلاف ما وجدناه فيما يتعلق بالصلاة على الرسول في التشهد، لأن هذه سر. فإذا نرجع للقاعدة، ما ثبت في النافلة ينقل إلى الفريضة، وما ثبت في الفريضة ينقل إلى النافلة، إلا بدليل. هنا لم يوجد دليل، هناك وجد دليل. ماشي له؟ أزيدك فأقول بالإضافة إلى هذه الفارقة بين الأمرين، فيوجد هناك أدلة اللي كنت أنا ذكرتها في سورة الصلاة يؤخذ منها عموم الحكم في كل صلاة يتشهد فيها. ونحن نعلم بالضرورة أنه لا فرق بين الفريضة وبين النافلة من حيث وجوب التشهد. وإذا كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك، أذكر هذا الحديث في مناسبة نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما نزلت هذه الآية قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ بيدك الشمال، قد عرفناه فكيف الصلاة عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد. فأين محل السلام اللي هن قالوا نحن بنعرف وتعلمنا منك السلام لكن علمنا كيفية الصلاة، وين هذا السلام اللي بيعرفه؟ أولا السؤال في الفريضة دون النافلة مالك ما بين لا فريضة ولا نافلة، طيب فهي مطلقة. نعم طيب فهي تشمل الفريضة والنافلة، وهذا هو واقع المسلمين اليوم أنهم يسلمون على الرسول عليه السلام في كل تشهد، سواء كانت أول فريضة أو كانت نافلة، ثم سواء كان التشهد الأول أو كان التشهد الثاني. ماشي لهون؟ طيب. لما قالوا له فكيف الصلاة عليه؟ قال لهم قولوا إلى آخره. إذن هنا في فقه، في استنباط، حيث كان السلام عليه فهم عليه الصلاة أيضا. فإذا هذا يضم إلى ما سبق ذكره، يضع لك الفرق بين الدعاء عند مرور آية رحمة أو آية عذاب. وقلنا هذه خاصة في قيام الليل، لأنه قام الدليل المميز والمفرق بين قيام الليل وبين الصلوات الفريضة، بينما هنا الدليل قام على العكس من ذلك، وهو عموم الصلاة وعموم كل تشهد سواء كان أولا أو آخرا. فعلى في ذلك بلاغة وبيانة. في سؤال آخر، مفهوم ما في ذكر جماعي في الإسلام، وإنما هناك ذكر يشرع فيه رفع الصوت وذكر لا يشرع فيه رفع الصوت. وعامة الأذكار الأصل فيها الإصرار وعدم رفع الصوت، فكل ذكر شرع فالمشروع معه الإصرار إلا ما استثني، مثلا التلبية في الحج والعمرة، فهذه التلبية يشرع فيها رفع الصوت، وهذا ثبت في السنة قولا وعملا. أما القول فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الحج، قال العج والسج. العج هو رفع الصوت في التلبية، هذا أفضل أعمال الحج بيقول الرسول عليه السلام، والسج هو الذبح. هذا من حيث القول. من حيث الفعل، جاء عن الصحابة أنهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأحرموا بالحج عند ذي الحليفة، فكانوا يلبون حتى إذا ما وصلوا إلى مكان اسمه الروحاء بحت أصواتهم. هذا مشروع في مع كون شرعية رفع الصوت بالتلبية فهو ليس جماعيا، وإنما كل واحد يلبي لا يقرن صوته مع صوت صاحبه، ولا لفظه أو عبارته مع لفظ صاحبه وعبارته، لكن هذا بيصير عمليا. قد يلتقي بعضهم مع بعض أحيانا في الكلمة وقد يفترقون، هذا هو المشروع. أما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، فأولا هذا الرفع لا يشرع، ثم إن شرع أو بدا لبعضهم أنه مشروع فلا يربط نفسه مع صاحبه، لأن هذا ليس من السنة من جهة، ومن جهة أخرى قد يترتب من وراء الاتحاد في رفع الصوت مفاسد معنوية، لأن الإنسان يختلف طول نفسه عن غيره، فمنهم من نفسه طويل ومنهم من نفسه قصير. ونحن كنا نلاحظ في الشام أن بعضهم على الأقل لما بينتهوا من التهليل الأولى ما بيأخذوا نفس للعجل تبعهم، فبيوصلوا بالتهليل الثانية، فهذه كنا نسمعه أنه بعضهم وصل لما وصل عند لا إله الثانية انقطع صوته عند لا إله فوقع في الإشكال المعنوي حيث كفر لفظا. والكفر اللفظي صحيح أنه لا يخرج صاحبه من الملة ولكنه لا يجوز أن يتكلم بمثل هذه الكلمة الموهمة للكفر. وكما يقول العلماء ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، كذلك ما يقوم به المنكر فهو منكر، ما يقوم به الحرام فهو حرام. فما الذي أدى إلى هذه الكفرية أن يأخذ النفس عند قوله لا إله ويكون رابط حاله بصاحبه؟ طيب صاحبه نفسه طويل هو نفسه قصير، ما قدر يلحق معه فانقطع عند هذه الكلمة التي لا يجوز الوقوف عندها. باختصار، عرف الصوت في تهليل المغرب والعشاء لا يشرع، وإذا بعض الناس يرون ذلك مشروعا كما يفعلون في البلاد السعودية فما ينبغي أن يمشوا مع بعضهم بصوت واحد، لأن هذا أولا غير وارد وثانيا يتسبب لتحقيق بعض المفاسد. حكم صلاة الجماعة يا شيخ والأعذار اللي مبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد؟ هذا سؤال اختلف عن ذاك السؤال. احنا نجيب عام الآن ظاهر فكرت يعني نجيب عام بعدين معروف الآذار التي تسقط صلاة الجماعة. أولا بصورة عامة النساء لا يجب عليهن صلاة الجماعة لقول عليه السلام وبيوتهن خير لهن. ثانيا من كان مريضا من الرجال الذين يجب عليهم صلاة الجماعة فليس على المريض حرج. ثالثا وأخيرا إنما تجب صلاة الجماعة على من يسمع الأذان، فمن كان بعيدا من المسجد بحيث لا يسمع الأذان فهو بلا شك الأفضل له أن يصلي مع الجماعة، ولكن لا يكون آثما إذا لم يصلي ما دام أنه لا يسمع الأذان. والآن هذا هو الجواب عن السؤال العام، هات سؤالك الخاص على حسب فلسفتك الخاصة، أنه كان سؤالك خاص ولا صار عام. هاي أخذت الجواب. سؤال خاص. نعم السؤال لا يزال قائم ما شاء الله. تفضل. المسجد الآن يسمع صوته يعني من بيت أبو الإمام يسمع صوت مسجد النصر؟ أيوة. إن لم يكن بال أي صوت؟ صوت السماعة طبعا. وأنت تعني هذا الذي تقوله؟ لا أنا ما أعني. إذن لكن لو وقف إنسان على المسجد وأذن يسمع. أيوة. إحنا يعني نشوفك في عدة بيوت شيخ بارك الله فيك، يعني سواء قريب المسجد أو بعيد المسجد معظم الأوقات بتصلي في البيت. مين؟ أنت يعني الله يهديك. إيه أنت عرفت العلم هذا؟ يعني من خلال المدة هاي فقط. يعني أنا مدة هاي مدة الشهر هذا يعني سبحان الله. يعني عدة دعوات يعني أسمع أنك صليت في بيت المدعو. لا أنا بقول لك ما بصلي بدون دعوات، ما بصلي الآن في المساجد إلا يوم الجمعة. وما علمت هذا؟ لا ما علمت. أي أنا بعلمك. ليش ما علمت أنه أنا أصبحت شيخا كبيرا ومريضا في الرجلين والركاب، ما عرفت هذا؟ جزاك الله خير. تعرف بتحرف كمان سبحان الله. لا يا شيخ أنا يعني سؤالي ما هو خاص بك، أنا أعلم قدرك. يقول لا أبدا. أنا أعني يعني بالذي تستضيف عنده أو بمن يعني جالسك أو بمن شوف ما الدوبل يا منتهى هالفرصة هي إجتك رحمة لما وجهت سؤال قبل الإفطار ظاهر العقل الباطن تبعك اشتغل، لقيت أن سؤالك الظاهر ما هو وجيه، فجيت إيش عدلته. أنا كنت مهيئ أن أعطيك الجواب لو أنك ثبت على السؤال، لكن أنت انحرفت عن السؤال. أما أنا ما راح أنحرف عن الجواب، راح أعطيك إياه لأنه في فائدة. على كل حال، أنت لما قلت لي في عندك حرج في ترك صلاة الجماعة، مين اللي فرض عليك هذا الحرج؟ من باب يعني أنبئوني بعلم. أنا أعتقد أنه واجب وترك واجب. مين اللي فرض عليك هذا الحرج؟ مين اللي فرض عليك أنك ما تأدي الواجب؟ المرض. لا ما هو مرض. هو ليس مريضا. لا ما هو. مين اللي فرض عليه؟ بحكم ضيفي، يعني بحكم وجود ضيفي في بيتي. إيه هذا يسقط عنك صلاة الجماعة؟ لا طبعا. طيب إذا من أين جاء الحرج؟ ومن اللي فرض عليك الحرج؟ الإنسان لا يترك ضيفه في بيته ويخرج يصلي من هذا الباب. هذا الباب الحرج، يعني الشغلة اجتماعية. يعني اجتماعية. وأنت بحثك اجتماعي ولا ديني؟ لا بحث ديني. إذا كلمة شو سيدك، شو حكم الشرع أنك تترك ضيفك في الغرفة وحده؟ هذا إذا كان وحده وما معه غيره، قد يكون له عذر مثلي أو ما له عذر مثلك، شو حكم الشرع؟ شو حكم الشرع انك تتره؟ هتعيد علينا القصة الاولى، سؤال اول وسؤال ثاني. السؤال الاول يتعلق بك والثاني ايضا، لكن بعبارة اخرى، شو حكم الشرع انك تترك الضيف في البيت وحده وتروح انت تصلي؟ لا خلص اخذ الحرارة الطبيعية. وتروح انت تصلي وتأدي واجبك، شو الحكم؟ طيب ما دام ما فيها شيء، ليش ما سويت هذا الشيء؟ ليش ما سويت؟ فالحرج اذا او الاشكال اللي انت ذكرته الفا هناك هو نابع من عندك أنت. إما أن تكون يعني باختصار مقصر في بقائك مع ضيفك، أو ما لك مقصر. فإذا كنت مقصر فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، وإن كنت غير مقصر فمن أين جاءك الإشكال؟ برضو أنا لحد الآن يعني الشيء مش واضح عندي صراحة. يعني لو أتاني زيت على بيتي. أخي أنت ما لما بتقول الشيء واضح، كلمة الشيء واضح؟ لا مو واضح. طيب أنت واضح. ده وضحت كل من الآن. أنت بتقول الشيء بدأت بالغموض، بدأت بالغموض. وهو الشيء شو هذا الشيء؟ أفصح عنه. يعني بوقت الحاضر يا شيخ، بوقت الحاضر الصلاة في بيوتنا اللي احنا بعيدة عن المنزل. حطيتها لليوم الله يهديك. إما أن يسمع أن الصوت الطبيعي إذا كتفرق، ما هو اسمع الآن كله بالسماعات الآن، إذا تفرق أنك تسمع أو ما تسمع. أي إذن على طول يجيب أنت أول واحد يكفر بما تقول. ما لك مش واضح كلامي؟ إما أن تقول بهذا التفصيل أني أنا ما أقول لك يا، وإما أنه ما تقول فيه وتقول مهما بلغ الصوت فهو يجب أن يجيب. شو موقفك أنت؟ لا طبعا حسب الصوت العالي. إذن بقى سؤالك كيف نفرق؟ هذا سؤال فقهي؟ ما لكم لا تنطقون. الله يهديك يا أخي. أنت سؤالك بقول لك الآن بكل صراحة سؤال تعجيز أعطي بالك، لأنه لما وضح لك الحكم الشرعي رجعت تورد إشكالات على غيرك وعلى نفسك مثل صلاتك في بيتك، وهو كيف بدنا نفرق؟ هذا أنت بتسأل نفسك بنفسك كيف بدك تفرق؟ تعرف جواب هذا السؤال؟ أنا بعطيك جواب، بدك تفرق بالاجتهاد أولا وبتقوى الله ثانيا. بتقول هالصوت اللي بنسمعه من هذا المسجد بمكبر الصوت، يا ترى لو المؤذن أذن بدون مكبر الصوت يسمع ولا لا؟ استفت قلبك ونفسك، قلبك أجابك أسمع، إذن حي على الصلاة. قلبك أجابك لا ما أسمع، إذن جاء جواب السابق، لك الأفضل أن تذهب ولو كان مسجد بعيدا وما تسمع صوته. واضح الجواب؟ جزاك الله خيرا. تفضل. يا الله حياك. حديث لي يروي معاوية غيرت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أن من أهل الكتاب ترقوا على 72 فرقة وتترقوا هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار واحد في الجنة، 72 في النار واحدة في الجنة، ألا وهي مثل ما أنا عليه وأصحابي. هل الديمقراطية لهذا الزمان أو الأحزاب اللي صارت في بلدنا تضم هذه الحديث عن شنها؟ الأمة الفرقة هاي لا، وإن كانت هي طبعا ليس إسلامية، لكن المقصود بالفرقة أو الفرق المختلفة الدين، والديمقراطية والشيوعية وإلى آخره، هذه ليست فرق دينية، هذه فرق لا فرق علمية، شو بسموها علمانية، هذه خارج عن دائرة الإسلام. ما تقول مالك مؤمن بالآخرة؟ هذا الحديث تيتو والله لك الجواب. طبعا هذا الإنسان اللي يكون عن قدرة، يعني الإسلام يكون عن قدرة الأولاد، يقول إحنا الحمد لله في فضل الله ثم فضل الثروات فينا، فعنا وعي ديني إن هي طريق، هي نجاة إن شاء الله كنا نجيبنا إياك. أما محتمل يجي أولادنا مثلا يجي يكون عنا أحزاب الأردن حزب القومية العربية وكذا، يفكر إن هذا طريق مستقيم مثلا، من ليه يفكر؟ كمان من الدعوة اللي يدعوها له خبية مثلا ما كنت في صدده. الله قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربي ولقائه الكفار يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن هل نقول عن كفار أنها فرقة من الفرق من 73؟ فلا. السلام عليكم. يا أستاذ الإسلامية كل عباد